يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. هل يتفق هذا الحديث والغش في المدرسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. فالغش بجميع أنواعه لا يقره الإسلام، والحديث ورد في واقعة مر النبي عليه الصلاة والسلام بالتسليم بالسوق، فرأى طعاما فأدخل يده في الطعام، يعني حب، فأحرجها وفيها بلل، فقال لصاحب الطعام: ما هذا؟ فقال: أصابته السماء. قال: هل لا جعلته فوقه؟ من غشنا فليس منا، يعني من غش المسلمين في أعمالهم في تجارته معهم وفي جميع أموره وخدعهم فليس للمسلم الكامل الإسلام. ومما لا شك فيه أن الغش في المدارس من الأمور السيئة التي يأثم فاعلها، ينبغي للدارس أن يعتمد على الله جل وعلا ثم على نفسه، وأن يجد في المذاكرة ويجتهد في الطلب ليستغني بذلك عن الغش. فالغش بجميع أنواعه محرم في الإسلام وبالله التوفيق. أيضا يقول فهد: هل يجوز التغميض في الصلاة لأن الجدران في المسجد ملونة ومنقشة، والفرش في المسجد أيضا مرسوم عليها رسامات ليس أرواح، فهل يجوز التغميض في هذه الحالة؟ لا ينبغي للمسلم أن يتشدد على نفسه، عليه أن يشتغل في الذكر والقراءة واستماع تلاوة الإمام إذا كانت الصلاة جهرية. ولم يأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نغمض أعيننا إذا أدينا الصلاة، ولكن عليك أن تحصر نظرك في موضع سجودك وأن لا يتجاوزه، ولا ترفع رأسك للجدران ونقوشها، ولا تبقى تتأمل في الفرش وتطريبها، واشغل بالك بقراءتك وتفكيرك بموقفك بين يدي الله جل وعلا، وإن شاء الله سوف يعينك الله على استحضار مشاعرك في صلاتك وبالله التوفيق. سائل لم يذكر اسمه بعث بسؤالين. الأول يقول: ما حكم من أفطر في يوم من أيام رمضان لشدة التعب والعطش؟ الجواب: لا شيء عليه إلا القضاء، ربنا أرحم بنا من أن يخلفنا ما يضر بنا جل وعلا، وشرع للمسافر الفطر لئلا تناله مشقة، والمريض شرع له الفطر لئلا تناله المشقة والضرر. فمن أفطر بشدة جوع يخشى ضرره أو ظمأ يخشى ضرره فلا شيء عليه إلا القضاء، والله غفور رحيم. أيضا سؤاله الآخر يقول: من أتى حرثه ولم يعلم أن زوجته على العادة الشهرية ولم تخبره، فهل الإثم عليها أم عليه؟ الجواب: الإثم عليها هي حين لم تخبره، فإن كانت عالمة بالتحريم فهي آثمة، وإن كانت تجهل تحريم إتيان الحائض فلا شيء عليها إن شاء الله بالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا من إبراهيم محمد العاصمي، يرجو الإجابة على هذا السؤال. يقول: أفيدكم بأن فيه وقوف أو موقوف على مسجد ورغبة من الجماعة بيع بعض منها لغرض عمارة المسجد، حيث أنه بحاجة إلى العمارة، نرجو إرشادنا هل يجوز بيعها وعمارة هذا المسجد أم لا، نرجو لكم التوفيق والله يحفظكم. الجواب: أولا، الأوقاف لا يصح أن يتصرف بها الناس إلا عن طريق القضاء، فإن كنت في المملكة وهو الظاهر بهذا الاسم فعليك مراجعة قاضي بلدكم في إرشادكم وإعطائكم ما يلزم من تعليم أو إرشاد في بيع الوقف. إن كان الوقف قد تعطلت منافعه بين لكم، والمسجد إذا كان يحتاج إلى إصلاح فبإمكاني التعاون على إصلاحه أو طلب عمارته من جهة الاختصاص أو من الموسرين الذين يرغبون في الأجر والثواب وما أكثرهم بحمد الله، وإن شاء الله سوف تجدون قضاء حاجتكم وإنجاز بغيتكم بإذنه تعالى وبالله التوفيق. من اليمن فيما يبدو وردتنا هذه الرسالة من عبد الباري أحمد الودعاني إلى برنامج نور على الدرب في المملكة العربية السعودية، يقول: هل صداق المرأة لها أم لوليها؟ ونفيدكم بأنه عندنا في البلاد يأخذ الرجل صداق أخته أو بنته وزيادة على ذلك يظلمها من الميراث، أفتونا عن هذه المشكلة وشكرا لكم. الجواب أن مهر المرأة لها وليس لولي أمرها، صدقات النساء لهن وليس لأولياء أمورهن. وأما إضافة ظلم على ظلم فهذا من الأعمال البشعة، أعني بذلك حرمانها من الميراث الذي فرضه الله جل وعلا لها. فلا يجوز للمسلم أن يظلم من تحت يده من أخت أو بنت أو قريبة ويتجاوز حدود الله ويأخذ حقها بدون سبب مشروع. فالمهر الذي هو صدقات النساء لهن والميراث لهن، فلا يجوز لأحد أن يتعدى حدود الله ولا أن يأخذ مال مسلم إلا من طيبة من نفسه. وإنما يباح للأب أن يأخذ من مال ولده ما تدعوه الضرورة إليه والحاجة، وأما أخذ مهر ابنته كله أو أخذ مهر الأخت وحرمانها أيضا من الميراث فهو ظلم لا يقره الإسلام، والله جعل الظلم بيننا محرما وبالله التوفيق. وردتنا رسالة من جيزان بعث بها المستمع محمد علي طاهر تحمل أكثر من سؤال، يقول في أولها عن المطلقة: هل يجوز لها أن تجلس مع مطلقها وتتحدث معه سواء داخل العدة أو بعد خروج العدة؟ الجواب: أولا المطلقة لا تخلو أن تكون مطلقة رجعية، وهذه يجوز لها أن تعامل مطلقها بما تعامل به الزوجة زوجها من التجمل وعرض نفسها تعريض نفسها له لعله أن يرجع عن طلاقه. وأما إن كانت مطلقة طلاقا ذائنا كأن تكون طلقت قبل الدخول بها أو طلقت آخر تطليقات ثلاث فلا يحل لها أن تجلس معه لا في العدة ولا في غيرها. وأما مخاطبته لأن يسألها عن حاجة أو تسأله عن حاجة فلا بأس بذلك إن شاء الله. وأما الجلوس والحديث وتبادل الكلام فلا يحل أن تجلس معه منفردة. وأما أن يسألها أو يتحدث معها ومع غيرها في مكان لا ريبة فيه فشأنها وشأن سائر النساء سواء وبالله التوفيق. هذا بالنسبة للبائنة. بالنسبة للبائنة، وأما الرجعية فقد أظنت أن لها أن تفعل معه كل ما تستطيع أن تفعله المرأة مع زوجها. نعم. طيب وأيهما أفضل لو ذهبت عنه أو بقيت معه في المنزل بالنسبة للرجعية؟ الرجعية السنة أن تبقى في بيت زوجها وأن لا تخرج منه حتى تنتهي من عدتها، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا مراجعة. وأما البائن فإن كان في البيت غير زوجها وراهن تحتد به في بيته وفيه غيره ولا يخلو بها هو أو غيره من الرجال فلا بأس وإلا تحولت إلى ذويها وبالله التوفيق. أيضا يقول في رسالته: رجل اشترى له أضحية وماتت عليه سواء كان موتها في عشر ذي الحجة أو قبله، هل تجزئ عنه أم يلزمه أن يشتري له أضحية أخرى؟ أما اللزوم فالضحية غير واجبة في أصح قول أهل العلم، إن كان بعض أهل العلم يرى أنها واجبة. وأما إذا ماتت الأضحية سواء قبل يوم النحر أو في يوم النحر فإنها ليست بأضحية ولا تجزي، لا يجزي إلا ما ذبح وذكر اسم الله عليه. لكن إن كان موسرا فليشتري أخرى، وإن كان غير موسر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن كان موسرا ولا يريد الشراء فلا شيء عليه إن شاء الله بالله التوفيق. السؤال الآخر يقول فيه جثتان أقيمت أو نعم أقيمت في وقت وأقيمت عليهما صلاة واحدة، هل تجزئ عنهما أم على كل منهما صلاة؟ يا أخي لو قلت جنازتان ولم تقل جثتان لكان أولى، والصلاة على الجنازة الواحدة أو على عدد من الجنائز صلاة واحدة مجزئة أو مجزئة عنهم جميعا، وهذا هو أصح أقوال أهل العلم بالله. أيضا أين يوضع رأس الميت عند الصلاة؟ يوضع رأس الميت متجها لليمين أمام الإمام والمصلين، فإن كان رجلا صلى الإمام متجها إلى قرب صدره، وإن كان امرأة صلى واقفا قرب وسطها حتى يسترها عمن خلفه وبالله. هذه رسالة وردتنا من المرسلة الحائرة ألف صاد عين من الأردن بلد الزرقاء، تقول في رسالتها إنني في حيرة من أمري في هذه المشكلة، وهي أنني عندما أقف بين يدي الله حتى أصلي وفي أثناء ترتيل القرآن الكريم أحس أنني بطل وضوئي، لعله عن شيء نزل مني أو صوت إلى آخره، فهل أقطع الصلاة وأذهب لأتوضأ ثانية أو أكمل على وضوئي هذا وفقكم الله؟ الجواب إن كان هذا يتكرر بصفة مستمرة دائمة لكل صلاة فلا تلتفت إليه، إن كان في كل صلاة يحصل معك هذا فلا تلتفت إليه واستمر في صلاتك. نعم. وإن كان مرة ومرة فكذلك لا تلتفت إلا إذا تيقنت خروج شيء، وإن وجدت صوتا الذي هو صوت الحدث وتيقنته يقينا أو شممت رائحة الحدث فقد انتقض الوضوء فانصرفي من صلاتك وأعيد الوضوء. وأما إن أحسست شيء نزل إما من الفرج أو غيره ولم تسمع صوتا ولم تجد ريحة فاستمر في صلاتك، وإنما ذلك من وساوس الشيطان وسائه لإفساد عبادة المسلم وبالله التوفيق. سؤالها الآخر تقول ما الحكم أو ما حكم إلقاء بقايا الطعام في سلة النفايات، وذلك الطعام لا عليه أي أنه صالح لمدة 3 أيام أو يومين، نرجو الإفادة وفقكم الله. جواب ينبغي المسلم أن لا يرمي من الطعام إلا ما كان غير صالح للأكل، وما كان صالحا للأكل فينبغي أن لا يرميه، يأكله إن كان يشتهي أكله أو يبذله لمن يحتاج إليه، فأما إذا كان غير صالح للأكل فلا مانع من وضعه إما شيء من الدواب أو رميه إذا رمي شيء أن يأكله أن يرميه في نفس السلة بالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من المرسل ميم لام حاء من مدينة مرات، يقول فيها نسأل، وفي الحقيقة أن هذا السؤال يتكرر جدا ولدينا مجموعة كبيرة لا نستطيع عرض أسماءهم نظرا لكثرتهم، يسألون عن حكم العادة السرية. الجواب إني أسف أشد الأسف الأسئلة التي ترد، لا للأسئلة وإنما لما يقع فيه كثير من الشباب، ولا أدري ما السبب في انتشار هذه العادة المقيتة التي هي مضرة بالبدن وفيها تعد لحدود الله. فالعادة السرية أو جماع اليد والاستمناء باليد من الأعمال المحرمة، الله سبحانه عدد